بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه المرتكزات المستفادة من هذه الآيات التي تكلمنا عنها من بداية سورة البقرة حتى توقفنا عند الآية التي نادى فيها ربنا سبحانه وتعالى على بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. كنا توقفنا عند المرتكز الثامن، ألا هو الناس ينقسمون مع آيات الرحمن إلى مؤمن وكافر، وأن الفسق حاجز عن فهم القرآن وبالتالي عن العمل به. وقلنا أن هذا الأمر بيتطلب أن أزن نفسي أو أزن إيماني مع كل آية من آيات الرحمن لكي ننظر ازداد بها الإيمان أم لا. ونقول أن الله سبحانه وتعالى كما ذكر: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قلنا الآية بيميز من خلالها بين المؤمن والكافر، كما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم على أثر سماء أي على أثر مطر نزل، قال: هل تدرون ما قال ربكم هذه الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح مؤمن بي وكافر، فأما من قال مترنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مترنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. قلنا الآية هذه المطر آية، ولكن كيف انقسم الناس؟ كذلك أيضا الحال مع آيات الرحمن، وأن الإنسان لابد أن ينظر مع كل آية من آيات الرحمن هل ازداد بها الإيمان أم لا، لأن الله تعالى كما ذكر لنا من أحوال المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يبقى بنزداد إيمان، ليس المقصد مع التلاوة فحسب، ولكن التلاوة والفهم والعمل. يبقى بيزداد، نقول للإيمان يزداد يزيد وينقص، يزيد بالطاعات، وده لما بنفعل أي طاعة من الطاعات أي عبادة من العبادات بيزداد بها إيمان الإنسان، وبالتالي إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا كما قال ربنا سبحانه. والله عز وجل بيّن لنا أن المؤمن كيف يتعامل مع آيات الرحمن، كما ذكر ذلك سبحانه في خواتيم سورة الفرقان لما ذكر الله عز وجل من صفات عباده، ذكر الله عز وجل: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يبقى نقول الآية يزداد بها الإنسان خشوعا لرب سبحانه وتعالى، وأن زيادة الخشوع نتيجة أنه بيفهم ويتدبر الآية ثم يعمل من خلال هذا المفهوم، يعمل ويكون مطبقا لكلام رب سبحانه وتعالى وما دلت عليه الآيات. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يبقى نقول بآيات الرحمن الإنسان ينظر ويتدبر الآية وينظر كيف نطبق، كيف يكون العمل. أيضا المرتكز الثامن مقابلة نعم الله بالشكر والعبودية لا بالجحود والنكران. يبقى مقابلة نعم الله عز وجل بالشكر والعبودية لا بالجحود ولا النكران، كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وكما قال سبحانه: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يبقى مقابلة نعم الله سبحانه بالشكر والعبودية لا بالجحود والنكران، والأمر ده بيتطلب ان احنا نقوم بإحصاء النعم وان نقوم بعد هذه النعم. وكذلك ايضا لابد من الشعور انها نعم. قلنا نفرق ما بين امرين، بين ان انا اقوم بعد هذه النعم وانني ارى انها نعمة. المطلوب ان احنا لما نقوم بإحصاء النعم نقوم عند ذلك برؤية انها نعمة، رؤية الإنسان أن هذه نعمة من نعم الله، يبقى على ذلك يقابل هذه النعمة بالشكر والعبودية لا بالجحود والنكران. يبقى مش المقصد أبدا هو عد النعم فقط، ولكن رؤية أنها نعمة، رؤية أنها نعمة. وربنا سبحانه وتعالى يذكرنا في كتابه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ربنا سبحانه وتعالى ينادي على الناس جميعا: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. يبقى لابد من تذكر النعم، ولذلك حتأتي الآيات: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يبقى لابد من تذكر النعم، ويسعى الإنسان إلى إحصاء النعم ثم رؤية أنها نعمة. نقول ده حيدفع الإنسان إلى مزيد من الشكر والعبودية لا جحود ولا نكران. والمطلوب أن احنا فعلا نقوم بإحصاء وعد تلك النعم، وبالتالي نقول نعم الله عز وجل علينا كثيرة. لما نقوم بعد النعم ورؤية النعمة أنها نعمة، يبقى ده هيتطلب مزيد من الشكر والعبودية. وبالتالي يا ترى إيه النعم؟ ده بيتطلب مني أن أنا أنظر كده إيه النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا، مش الغرض كده أن أنا هفكر وبالتالي أكتب هذه النعم بطريقة الإحصاء والعد وفقط نقف عند ذلك. لا، رؤية أنها نعمة، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن نعمه علينا كثيرة، لكن أنا أرى أنها نعمة. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. هذه نعمة، يبقى الصحة نعمة، الفراغ نعمة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول نعمة الإسلام، نعمة القرآن، نعمة السنة، نعمة أن الإنسان يوفق إلى الطاعة أو يوفق حتى إلى التوبة. حتى لو لما إنسان بيوفق إلى التوبة، اعلم أنها نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. لولا أن الله سبحانه وتعالى وفقنا إلى التوبة ما كان للإنسان أن يتوب إلى ربه أبدا. ولولا أن الله تبارك وتعالى وفقنا أن نستغفر لنتوب أو ليغفر لنا ذلك الذنب أو ليغفر لنا ذلك الذنب، ما كان بممكن ألا في استطاعتنا. يعني الإنسان لما بيرفع يديه إلى السماء يرفع يديه إلى السماء: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. كل ده بتوفيق الرب سبحانه، كل ده بتوفيق. فدي نعمة من نعم الله عز وجل أن الله تعالى أنعم علينا فتاب علينا حتى تبنا إلى الله تبارك وتعالى. وإلا الإنسان ممكن يقع في ذنوب كثيرة ولكن لا يرفع يديه إلى السماء يطلب غفران ذلك الذنب من ربه، يتمادى في الذنوب. لكن نقول إن المؤمن ربنا سبحانه وتعالى يوفقه إلى أن يطلب هذه المغفرة من رب. نعمة من نعم الرب سبحانه أن توفق إلى طاعة، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أن تقف على الحق، ومن نعم الله سبحانه وتعالى أن توفق إلى العمل بالحق. نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى يجعلنا نميز ذلك الباطل وننحي ذلك الباطل من حياته. نعم الرب سبحانه وتعالى، لكن لابد أن أنا أراها أنها نعمة. نعمة الهداية على طريق رب مستقيم، نعمة حضور مجالس العلم، هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يجعل هذا الحب في قلبك أن تأتي لحضور مجالس العلم لكي نذكر الرب سبحانه وتعالى، نتعلم من آياته، أن نكون ذاكرين لله سبحانه وتعالى، شاكرين لله سبحانه وتعالى على نعمته. يبقى نقول دي نعمة من نعم الرب. لما الإنسان يوفق كده إلى الصلاة، دي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، خاصة صلاة الفجر، نقول هذه من نعم الرب سبحانه وتعالى أن الله تعالى وفقنا إلى صلاة الفجر. ونعم الرب سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يسر لنا ذلك الأمر أن نجلس في مجالس العلم. هذا تيسير من الرب سبحانه وتعالى، تيسير من المولى سبحانه وتعالى، نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى أن زين ذلك في قلوبنا. نعمة من نعم الرب، نعمة من نعم الرب، أمر ميسر، نجد الأمر ده ميسر. وإلا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الثلاثة الذين وقفوا على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول أحدهم وجد فرجة فجلس فيها، والآخر جلس خلف المجلس، والثالث نرى ثم مضى. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أحوال هؤلاء الثلاثة، أما الأول فآوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله منه، أما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه، فاستغنى فاستغنى الله عنه. يبقى نقول على ذلك، يبقى هو ظهر كده بصورة المستغنى عن المجلس، مستغنى عن نقول المعرفة، فاستغنى الله عنه. وفي الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى صرف قلب ذلك الإنسان لأنه لا يشرف، يعني نقول هذا الإنسان لما أعرض وحاله كحال المستغنى عن دروس العلم، فربنا سبحانه وتعالى صرف قلب ذلك الإنسان، وبالتالي كيف يتعلم أمر الدين؟ يا ترى ممكن يتعلم أمر الدين إزاي؟ يبقى بهذه المجالس. فكون ان المجلس ده مزين في قلبك او حب الحضور، يبقى هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. فكيف نقابل نعم الرب؟ يبقى بالشكر والعبودية، وده يتطلب اننا ان نحسن نعم، نعود هذه النعم ونقول ننظر فعلا نراها انها نعمة، وبالتالي انظر كيف أشكر رب سبحانه وتعالى، كيف نحدث من خلال النعمة عبودية لله تبارك وتعالى. يبقى ده حل الإنسان في رؤيته لنعم الرب سبحانه وتعالى. ونقول المرتكز العاشر، يبقى أن الله تعالى ذكر أنه خلق الإنسان وشرفنا الله عز وجل بالعلم، العلم بالله سبحانه وتعالى. هذه قصة آدم عليه السلام مع الملائكة، وأن الله تعالى علم آدم عليه السلام الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، وكيف أن الملائكة نتعلم من خلالها ذلك الأدب، أنه ما كان لهم أن يقودوا فيما لا يعلمون، ما كان لهم أن يتكلموا فيما لا يعلمون. وبالتالي لما سألهم ربنا سبحانه وتعالى عن أسماء ذي الأشياء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. يبقى إياك أن تخوض فيما لا تعلم، قلنا خاصة في دين الله سبحانه وتعالى لا تتكلم إلا بعلم. يبقى ده بيتطلب أن الإنسان قبل أن يتكلم أرى الدليل، يبقى أرى دليل المسألة قبل ما أتكلم في أي مسألة، أرى أولا دليل المسألة ومن خلالها أتكلم. يبقى إياك أن تتجرأ وتتكلم في دين الله بلا علم، قلنا لأن في غالب الأحوال لما بيتكلم إنسان في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم هو بيرى كده، بيبقى عنده قياسات في عقلي مثلا أو دي رؤى عنده، وبالتالي يتكلم شايف دي شبه مسألة كذا، نقول لا، لا تتكلم إلا بعلم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ونتعلم أيضا الصورة المرغوب والمطلوب ان احنا نصل اليها، الملائكه يقولون ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يبقى احنا ما نفكش عن العبوديه، دي عبوديه مطلوبه. الله عز وجل لما وصف الملائكه انهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، وده حال المؤمن، يعني ده حال المؤمن، المطلوب ان انا يعني لا اعصي رب سبحانه وتعالى وكذلك افعل ما امرني به رب سبحانه وتعالى. يبقى نفعل ما أمرنا، أمتثل ما أمرني به ربي سبحانه وتعالى، وأجتنب تماما ما حذرنا الله عز وجل منه، أجتنب أي مخالفة، ولو زلت قدم الإنسان عاد من قريب إلى ربي وتاب وأناب إلى ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى شرف ذلك الإنسان بالعلم، شرف الإنسان بالعلم. فلا تهن نفسك بالمعصية، فلا تهن نفسك بالمعصية. يبقى المطلوب ان احنا نترقى، ربنا سبحانه وتعالى شرفك بذلك العلم، فعلى ذلك نقول نقوم بحفظ ذلك العلم في صدورنا، ونحفظ ذلك العلم من خلال التطبيق، ونحفظ ذلك العلم من خلال التطبيق. ثم بيأتي المرتكز الحادي عشر، وهي بداية العداوة بين الإنسان والشيطان، وحرص الشيطان وهمة الشيطان العالية وجلد الشيطان في بطنه لإضلال وغواية الإنسان. يبقى دي أول عداوة نشأت، العداوة بين الإنسان والشيطان. قلنا سبب الأمر ده لما أبى واستكبر إبليس عن طاعة رب سبحانه أو تنفيذ الأمر بالسجود لآدم، وأن السبب كان الكبر، السبب كان الكبر، وبالتالي نقول ربنا سبحانه وتعالى طرد إبليس من الجنة فأخذ العهد على نفسه بعدما طلب من ربي سبحانه وتعالى أنظرني ليوم يبعثون، فأعطاه الله عز وجل ذلك المطلب، فأعلن الشيطان هذه العداوة، قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. بدأ الشيطان أخذ على نفسه هذا العهد والميثاق أنه يقوم بإضلال الإنسان، وكما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى وحذر من الشيطان ومن اتباع خطوات الشيطان. يبقى العداوة بين الإنسان والشيطان، لذلك احنا نحدد من العدو، من العدو؟ يبقى ننتبه ان العداوة اصلا هي من الشيطان، اول عداوة، ونقول ان الشيطان اعلن ذلك، لا لم يخفي ذلك ولكن اعلن ذلك، قال ربي بما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. يبقى ده نقول الشيطان يبقى اخذ على نفسه ذلك الامر، وانه يقوم ايضا باضلال الانسان وغواية الانسان. ونظرنا يعني كيف ان الشيطان ما زال بادم عليه السلام حتى طعم من الشجرة التي نهاه عنها ربنا سبحانه وتعالى، ونقول بيستعمل، لازم نعرف احنا هذا عدو، يبقى عشان نقول للعدو ده يبقى لازم اعرف قوته، نعرف نقول اسلحته، نعرف نقول ادوات الوسائل اللي بيستعملها. طبعا ابتداء كده ان كيد الشيطان كان ضعيفة، يبقى لابد ان احنا نعلم كده، لانني لما ألوذ إلى رب سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعلم يقينا رب سبحانه وتعالى يصرف عني شر ذلك الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولكن ده عدو، العدو ده نقول بيبقى بيحاول الفتك بالإنسان، يحاول نقول تدمير هذا الإنسان، بيسعى إلى إضلال الإنسان، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يعني نقول بغية الشيطان إيه؟ بغية الشيطان كده أن يأخذ بأيدينا حتى يلقي بنا في جهنم، ده بغيته، ونقول عداوته عداوة ظاهرة، وبالتالي يتطلب أننا أعرف وسائله، أعرف أدواته، وبالتالي من العدو؟ يبقى على ذلك نقول انتبه، من العدو؟ يبقى نقول أول عداوة كانت من الشيطان. وكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن، يبقى الشيطان لما يخطف في أهل النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر، دي حصيدة عمله، يعني لما يجي يخطف دول في أهل النار حصيدة عمله، حاجد فرعون، أدي أبو جهل، أدي عقبة بن أبي معيط إلى غير ذلك، كل دولة حصائد نتاج وحصائد العمل، حصائد دعوته. يبقى نقول كل هؤلاء من الملحدين والكفرة، من يهود أو نصارى أو من كان على شكلة هؤلاء، يبقى لما يعني حيكب على جنب في النار، كل دولة حصائد عمل إبليس، كل دول حصائد عمله، وبالتالي من العدو؟ يبقى العدو الأساسي اللي احنا ننتبه إليه هو الشيطان، ده العدو، طبعا بالإضافة إلى أعداء الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء. يبقى ننتبه كده من العدو، لازم نحدد، يبقى نقول إن المسلم ليه أعداء، أول عدو هو الشيطان، يا ترى هي عدو الشيطان فقط؟ لا، يبقى نقول في أولياء الشيطان، إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين، إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن تعطوهم إنكم لمشركون. وبالتالي بنحدد العداوة أو من العدو وبغية العدو، ونقول على ذلك كل ده حنراه في القرآن، بس نقول أبرز عداوة هي الشيطان، لأنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم. يبقى نخلي بالنا كده بيتسلل إزاي، ده بيتسلل من ناحية شهوات الإنسان، يعني بيتسلل من ناحية شهوات الإنسان، ده مداخل الشيطان، فنحن لا نرى ذلك ونقول لأنه عدو خفي عنا، ولكن عدوته بارزة، أعلم بغية الشيطان، نعلم بغيته، يبقى بغية الشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يبقى من العدو؟ يبقى المطلوب إن احنا ننظر إلى العدو، وننظر أيضا إلى مقصد هذا العدو وما يتسلح به هذا العدو. ولذلك هنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. يبقى نقول هؤلاء أعداء كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ونقول لك بغية الأعداء دول إيه؟ كما وصفها لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى نقول: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى بغية دولة إيه؟ بغيتهم هو دفع المسلم أن ينحرف عن صراط رب المستقيم. يبقى دولة نقول أعوان الشيطان، هؤلاء أعوان الشيطان. يبقى نقول ده حربهم. رب سبحانه وتعالى كما قال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. يبقى ننتبه، نقول حرب وفي أعداء، لازم أنت تنتبه من الأعداء ولازم تعرف الهدف أو بغية هؤلاء الأعداء، ما يريدون الوصول إليه. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، بعد ما تبين لهم الحق، عارفين الحق نعم، لكن نقول هو عداوة شديدة بالغة للمسلم. الشيطان بغيته هو أن تنحرف عن صراط ربك المستقيم، هؤلاء الأعداء بغيتهم هو أن ننحرف عن صراط رب المستقيم. فلذلك نحدد يبقى من العدو وننتبه تماما إلى عدوة الشيطان. قلنا ده يتطلب فعلا عشان أنا أتحرز من الشيطان ومن عدائه، من أن يصل إلينا الشيطان، لابد أن احنا نتعرف ونتعلم إيه الوسائل أو أدوات التي يستعملها الشيطان، مداخله يعني مداخله، وبالإضافة أيضا التحصين، أنا كمسلم إزاي أحصن نفسي وكيف أسد المنافذ على الشيطان حتى لا يتسلل إلينا. قلنا يكفي دايما كده نتذكر الشيطان ما زال بآدم حتى دفع آدم عليه السلام أن يطعم من الشجرة، وأتى له بالوسائل، نقول على ذلك أتى له يعني من حيث شهوات الإنسان أو رغبات الإنسان. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ يبقى دخلوا المدخل ده، إحنا بنحب الحياة، نحب الحياة، عندنا حرص شديد، نعم ده أمر مركوز في الفطر، فعلى ذلك نقول الشيطان دخل من حيث رغبات الإنسان. فأنا أنتبه كده حتى لا يتسلل الشيطان ويدخل إلى داخل الإنسان ويدفع الإنسان إلى أن ينحرف عن صراط ربه المستقيم. وذكرنا طبعا عقبات الشيطان كما بينها ابن القيم رحمه الله، وإن الشيطان بيحاول أن يستحوذ على الإنسان في أي عقبة من هذه العقبات، فإحنا لابد أن نكون على بصيرة من ذلك الأمر. المرتكز الثاني عشر هو لجوء العبد الدائم واعتصامه بربه وملازمة الاستغفار والتوبة واعتراف العبد بذنبه وتقصيره. نقول لأن الله تعالى بيّن لنا أن آدم عليه السلام اعترف بذنبه، وبالتالي نقول رفع يديه إلى السماء وتاب إلى رب سبحانه وتعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اعترف بالذنب والتقصير، وبالتالي ده يتطلب منك أن تلازم بين الاستغفار والتوبة، لازم كده بين الاستغفار والتوبة. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، حاله يعني: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإن استغفروا وتوبوا إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. يبقى الملازمة بين الاستغفار والتوبة. قلنا لأن إحنا بين ذنب وقع فيه الإنسان، بين تقصير في طاعة، بين تقصير في شكر الرب سبحانه وتعالى على نعمته، وكذلك أيضا حتى أداء الإنسان للطاعة، نقول ده إمكانيات الإنسان، ولكن نقول هذه الطاعات يبقى نقول فيها خلل، يعني فيها خلل. وكذلك يعني: ما عبدناك حق عبادتك، يعني كذا تقول الملائكة ربنا سبحانه، ما عبدناك حق عبادتك. وكذلك أيضا نقول ده نقول مجهود الإنسان، وبالتالي احنا بجتهد في الطاعة، لكن مع ذلك نقول لا نوفي نعمة واحدة من نعم الرب سبحانه وتعالى. ده العبد لما بيوفق إلى طاعة دي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، فأنا نقول مجرد أن أوفق للطاعة دي نعم نعم رب سبحانه وتعالى، فأنا نقول على ذلك العبادة بتاعتي يعني هتوفي أي نعم من نعم الرب سبحانه وتعالى. ونقول أن العبد لجوء العبد الدائم إلى رب سبحانه وتعالى، ونقول عوز العبد دوما إلى ربي وحاجة العبد إلى ربي والفقر فقر العبد إلى رب سبحانه وتعالى. ده بد أن احنا بإحساس كده بالفقر إلى الله عز وجل، وكذلك أيضا بيدفع العبد إلى اللجوء الدائم إلى رب سبحانه وتعالى والملازمة بين الاستغفار والتوبة. آخر هذه المرتكزات أن القرآن كتاب هداية، إذا اتبع الإنسان ما فيه كتبت له السعادة في الدنيا والآخرة، وإن أعرض وتولى كتب له الشقاء والضلال في الدنيا والآخرة. يبقى نقول القرآن كتاب هداية، كتاب هداية، وإن الإنسان لو اتبع ما في القرآن كتبت له السعادة في الدنيا والآخرة، إن أعرض وتولى كان في شقاء في الدنيا والآخرة، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. تعيس يعني احنا ممكن تنظر كده الرجل الغني ده يعني ده نقول يعني حاس كل الدنيا فتظن انه في سعادة، نقول ده في تعاسة. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وصفه، قال تعس عبد الدينار، نقول ده ليل بنهار بيشتغل من اجل الحصول على المال، اصبح المال بغية، مع ان المال وسيلة احنا بنحقق بها القرب من الله عز وجل، يبقى لكن اصبح المال بغية، تحقيقه للمال، تحقيقه للمال، بتجد ناس اغنياء ومع ذلك عنده نهم شديد جدا للدنيا والمال، نقول يعني طب المال اللي عنده اللي مخزنه اللي مدخره ده هو ينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ هو بيأتي هم موارد كثيرة جدا يومية بتأتي إليه، لكن عنده أموال هو عمال يدخر يومية، لابد من زيادة رصيد هذا المال. نقول يا ترى أنت تصنع بالمال ده إيه؟ ماذا يصنع؟ ده المال ده وسيلة، لكن أصبح دلوقتي بغية، تعس عبد الدينار، هو يعني فين المال يسعى إليه؟ طب أنت بتسعى للمال ليه؟ تسعى للمال ليه؟ ده عنده نقول على ذلك كما يقولون: لو جلس في بيته لا يعمل لا بليل ولا نهار ثم أنفق ذلك المال لمات قبل أن يفنى ذلك المال. مال كثير جدا، ولكن نقول نهم شديد، نهم شديد، حب الدنيا والحرص على الدنيا والحرص أن احنا عايزين نحوز أكبر قدر ممكن من الدنيا. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. يبقى نقول عايز السعادة يبقى في اتباع هذا الهدى، في اتباع الكتاب والسنة. الشقاء إن نقول ترك الإنسان الكتاب والسنة، ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أدي السرور أهو، أدي السعادة، فرح الإنسان بالقرآن، فرح الإنسان بالسنة، فرح الإنسان بالطاعة، هو خير مما يجمعون، خير من الدنيا وفيها آية تسبيحة واحدة، خير من الدنيا وما فيها، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الباقيات الصالحات الحسنة هي الباقيات، أما الدنيا فإنها إلى زوال. وبالتالي يبقى سعادة الإنسان في اتباع هذا الهدى، في اتباع الكتاب والسنة، وشقاؤه إن أعرض وتولى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيذكر العبد، يذكر العبد بالثمرة المرجوة من اتباع الكتاب والسنة، إن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يبقى الهداية فين؟ يبقى في اتباع الإنسان لكتاب رب سبحانه، ودايما كده يبقى ده مقرر في القلب كده، ده يقين جازم أن القرآن يقود الإنسان للسعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، مش هيقودك للسعادة في الآخرة فقط، ده يقودك للسعادة في الدنيا قبل الآخرة. قبل الآخرة. ما هو تعس عبد الدينار، احنا بنظن كده ان الراجل الغني اللي هو عنده أموال كثيرة جدا احنا بنظن هو أساسا بيبقى يعني مبسوط، لا أبدا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الضنك ده في الدنيا هو، ويوم القيامة هيبقى أعمى كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فيعيش في ضنك. فالضنك ده مش معناها ضيق العيش، لا، ده رفاهية، لكن ضيق الله عز وجل عليه صدره، وبالتالي لا يستمتع. انت ظنك ان هو مستمتع، لا، ده ظنك انت، انت بتظن ان هو سعيد. ليه؟ لان هو يستطيع الحصول على كل ما يشتهي، كل الملذات الشهوات يستطيع الحصول عليها بالمال. نقول على ذلك ماذا يفعل ذلك المال ان اصيب ذلك الرجل بالقلق والاضطراب؟ نقول يعني البعض كده غني جدا ولكن عنده اكتئاب، ماذا يصنع له المال؟ نقول لا يستطيع، لو أنفق ذلك المال لا يستطيع أن يجلب بسمة واحدة على وجهه، لا يستطيع أبدا. يبقى نقول على ذلك فين المرض العضوي؟ ما فيش، لكن ده أصيب بالاكتئاب بالقلق والاضطراب. قلنا لأنه أساسا نقول في وحشة بينه وبين هذه الروح، وحشة بين الروح والجسد، في وحشة. نقول لأنه هو اعتمد على تربية الجسد، هو بيلبي طلبات الجسد، طلبات الروح. والإنسان مركب من شيئين، احنا مركب هذه البدن وهذه الروح، وأصلا البدن ده مركب للروح. احنا اهتمامنا كله، مصب اهتمامنا كله ازاي احقق دواعي البدن بس. طب الروح؟ فكانت في مخاصمة بين البدن وبين الروح. عشان كده احنا بنجد نقول يعني البلاد اللي وصلت الرفاهية عالية جدا نسبة الانتحار فيها كبيرة جدا. طب نسبة الانتحار دي كبيرة ليه؟ ليه كبيرة نسبة الانتحار؟ نقول في وحشة بين الروح والبدن، في وحشة كده، وبالتالي نجد ان هو بيسعى الانتحار، ما عندوش هدف، ما عندوش هدف بيسعى اليه. ولكن نقول احنا عايزين السعادة، السعادة كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. عايز تبعد الشقاء عنك في اتباع ذلك الهدى، في اتباع الكتاب والسنة، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يبقى أنت تأمن كده بإذن الله سبحانه وتعالى أن احنا هنسير على الطريق المستقيم طالما كان العبد مستمسك بكتاب ربي سبحانه وتعالى، وكذلك لا شقاء. لا تعاسى، لا تعاسى، تعس عبد الدينار، لكن نقول على ذلك هذا رجل فقير قد لا يجد لقمة العيش كما يقولون، ولكن هو في سعادة غامرة بطاعته لله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ده قلب مطمئن، نفس ساكنة، نفس طيبة، وبالتالي على ذلك يا أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب، يا أيتها النفس الخبيثة في الجسد الخبيث، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ملك الموت يأتي بنزع الأرواح، يقول للنفس بقى الطيبة نفس المؤمن يا أيتها النفس الطيبة في الجسد الطيب. يبقى ما كانش في وحشة، لكن نقول على ذلك ما كانش في وحشة، ده ملازمة بين الأمرين. يبقى على ذلك أعطى هذه الحقوق، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي المطلوب هو اتباع ذلك الهدى، قائدك ومرشدك للسعادة والفلاح والفوز في الدارين في الدنيا والآخرة هو القرآن. يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا هذا القرآن ومكانة القرآن التي لابد أن تكون في قلبي وفي قلبك. ده القرآن، احنا على يقين من كده، انا عارف السعادة لا يمكن ابدا اصل الى ولا احقق السعادة الا من خلال اتباعي لارشادات القرآن، اتباعي لما ورد في كتاب ربي سبحانه وتعالى، وان اللي هيقودني للسعادة والقرآن لا غير، بالقرآن والسنة لا غير، فيش حاجة تقودني ابدا. نقول على ذلك المال ده وسيلة، انا احقق به السعادة ازاي؟ نقول في انفاق هذا المال لكي يقرب العبد الى ربي سبحانه وتعالى، زي ما انا بتقرب ربي سبحانه وتعالى بالصلاة، اتقرب ربي سبحانه وتعالى قراءة القرآن، اتقرب ربي سبحانه وتعالى بالاستغفار والتوبة، اتقرب ربي سبحانه وتعالى بانفاق المال. احنا ذكرنا قبل ذلك ان الصحابة فقراء الصحابة لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور، أهل الغنى دول والمال ذهبوا بالأجور كلها، ولما ذلك؟ قالوا أنهم بيصلوا كما نصلون ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. يبقى فسبقوهم بإيه؟ بيتصدقوا بفضول أموالهم، عمرهم ما سألوا كده أن يعني هو بيحقق ملذات وإحنا محرومين. واحد شايف كده يبقى ده بيحقق كل طلباته في الدنيا، كل نقول رغباته ملذاته شهواته بيحققها من خلال المال، وإحنا كأننا بنعيش في تعاس عشان ما عندناش مال. يبقى ده الرؤية للأسف، دي الرؤية نتيجة أنه هو لم يفقه بعد في دين رب سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول لأن مفهوم السعادة عنده مفهوم مغلوط، مفهوم مغلوط أساسا. هي السعادة، هي السعادة في أكلة ولا في لبس ثياب معين؟ هل السعادة في فسحة معينة؟ هي السعادة إيه؟ نتفق الأول على إيه هي السعادة، هي السعادة أساسا. وبالتالي لكن المفهوم لما أصبح مغلوط فتجد أن في تباين حتى في تعريف السعادة عند هؤلاء. كل واحد يقول أن السعادة والله كذا، السعادة كذا، السعادة كذا، في تباين أساسا. لكن نقول السعادة الحقيقية في أنك أنت توفق أن تكون عبد لله، توفق أنك أنت تكون عبد لله، أن تقوم لله عز وجل في مقام العبودية الحقة. هذه السعادة، السعادة في الدنيا والآخرة. نقول اللي هو أساسا بيسعى وراء السعادة اللي هي نقول عنها الدنيوية، هذه سعادة. نقول انظر كده المعيار بتاعها، يا ترى دي سعادة في الآخرة ولا هذه ليست بسعادة، سعادة زائفة. لكن نقول سعادة الإنسان دي سعادة موصولة بين الدنيا، وأما الذين سعدوا ففي الجنة، حققوا السعادة في الدنيا، وبالتالي نقول أنهم تتحقق لهم السعادة في الآخرة. كل ده مش هيكون أبدا إلا باتباع الإنسان للقرآن. يبقى القرآن أمامي، أمامي هو إمامي أساسا، والقرآن هو قائدي. القرآن هو بيدل الإنسان على ما فيه مصالحه في الدنيا والآخرة، والقرآن هيدفع عنا المضار في الدنيا والآخرة. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى الهداية تطلب من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي آدي هذا كتاب، هذا كتاب الرب سبحانه وتعالى هدى للمتقين كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. هذه مرتكزات، قلنا المرتكزات دي ينبغي ان احنا نستصحب هذه المرتكزات، واحنا بعد ذلك حنتكلم عن الايات التي ترد بعد ذلك. يبقى دي المرتكزات. اولا قلنا لازم انظر الى قلبي كده، القرآن هذا حق من ربي سبحانه وتعالى، هذا حق، فلا ريب في ذلك ولا شك ان هذا القرآن نزل به الروح الأمين على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يكون من المنذرين. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يبقى لا ريب أبدا. هل عندك شك، عندك ريب كده أن القرآن ده من عند الله سبحانه وتعالى؟ نقول القرآن ده من عند الله، حنرى ذلك كذلك من خلال ما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. آيات كثيرة، أنت عندما تقرأ هذه الآيات تقول هذا القرآن هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى، ليس من تأليف النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما رماه البعض، لا، هذا كلام الرب سبحانه وتعالى. إثباتات كثيرة من خلال ما نستعرضه من الآيات بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. نقول مين اللي بيستفيد بالقرآن؟ يبقى لغة الاستفادة بالقرآن الإيمان. يبقى ده كان المرتكز الثاني. يبقى أول أمر أنا بشوف في قلبي كده، يبقى يقينا هذا القرآن حق من رب سبحانه وتعالى، يبقى قوله الحق، هو الحق سبحانه وقوله الحق. يبقى أنا لا شك عندي أبدا، ما فيش ذرة شك ولا ريب أن هذا القرآن هو تنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يبقى ده كلام الرب سبحانه وتعالى، قلنا عشان نستفيد به يبقى لازم لغة الإيمان هي اللغة التي يستفاد من خلالها بالقرآن. لأن المطلوب كده الآيات دي ما تمرش علينا إلا وإحنا بنستفيد من هذه الآيات. استفادة إزاي؟ أفهم معناها وأطبق ما فيها. يبقى أفهم معناها وأطبق ما فيها، يبقى ده الأمر الثاني، المرتكز الثاني. قلنا المرتكز الثالث أن الناس ينقسموا إلى أصناف ثلاثة. يبقى الصنف الأول المتقون، الصنف الثاني الكافرون، الصنف الثالث المنافقون. ولكل صنف من الأصناف أوصاف. وقلنا إحنا حنسعى، لازم نسعى، ما قدمناش خيار آخر، نكون من الصنف الأول، ولكن ده مش بالتمني ولا التشهي، ليهم أوصاف. وفي المقابل أيضا لما أجي أصل وأشتمل على أوصاف دي كذلك أبرئ نفسي من أوصاف الطوائف الأخرى، ما يكونش هناك نوع من أنواع الشبه بيننا وبين الطوائف الأخرى. إن كان في خصم الخصال قمنا بتنحيتها تماما والبراءة منها، كما نقول كده العبودية لله سبحانه وتعالى إن إحنا نمتثل ما أمره وبنتبرأ من الشرك. يبقى أنا بقيم دعائم الإيمان، صالح الإيمان بأقيمه عن طريق هذه مسائل الإيمان الموصوف في الكتاب والسنة، وفي المقابل أيضا التبرؤ من الشرك. إن كذلك أيضا يبقى نقول إننا أسعى أن أجتمع الأوصاف دي أوصاف نقول الصنف الأول، وفي نفس الوقت أيضا نقول لابد من تبرئة النفس من أي وصف من الأوصاف الأخرى أو أي نوع من أنواع الشبه بيننا وبين الأقسام الأخرى. وكان المرتكز الرابع اللي هي ضرب الأمثلة والاستفادة من المثل، لا يمر علينا المثل إلا ونحن قد وقفنا على التوجيه والإرشاد اللي هو أساسا أتى من أجل ذلك المثل. وقلنا الأمر ده بينطبق أيضا على قصص القرآن، مش القصص ده للتسلية أو التسرية، لا ده فيها العبرة والعظة، فنتعظ ونعتبر بأحوال الأمم السابقة. قلنا لأن إحنا طلبنا المطلب من الرب سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم وحددنا صفته الصراط الذين عمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آدي نقول آدي طريق أهل الاستقامة. واللي انحرفوا نقول انحرفوا ازاي والأسباب التي انحرفوا من خلالها، كل ده عشان نحذر. فلذلك يبقى ضرب الأمثلة لابد ان انا افهم ايه المقصود من المثل، ونقف كده على الحكمة او نقف على الارشاد او التوجيه اللي هو يفهم من ذلك المثل. وان الكلام ده بينطبق ايضا على القصص القرآني، ما يمرش علينا الا واحنا نقف كده وبانظر يا ترى القصص ده ايه العبرة والعظة، ايه الارشاد اللي بيقولولي، يبقى نقول ايه التحذير، يعني نقول ايه التوجيه. يبقى كل ده لازم نعرفه من خلال الأمثلة المضروبة وكذلك القصص القرآنية. نقول مرتكز الخامس أن الله تعالى خلقنا لعبادته، خلقنا لعبادته، وأن الله تبارك وتعالى سخر لنا ما في السماوات والأرض، كل ذلك لييسر علينا القيام بهذه المهمة. وبالتالي قلنا المرتكز ده لابد أن أنا أرسم من خلاله خريطة العبودية تفصيليا، وان عشان انا المطلوب اقوم بهذه المهمه اساسا اقوم بها ازاي، ايه المطلوب، يبقى زي بالظبط كده ايه المطلوب، انا بقول كده ايه المطلوب، المطلوب كله موصوف في القران، لكن المرتكز الاساسي ان الله تعالى ما خلقني الا لعبادته. وكان المرتكز السادس اثبات النبوه والرساله للنبي صلى الله عليه وسلم، انه قام ربي خير قيام بالعبوديه، اثبات النبوه والرساله، وبالتالي نقول المطلوب هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والمرتكز السابع كان بيتكلم عن البعث والجزاء، فاتقوا النار وبشر الذين آمنوا، المطلوب فمن زحزح عن النار ادخل الجنة. يبقى دي نقول يبقى نتيجة مرجوة، احنا بنسعى عشان نزحزح عن النار ونكون من اهل الجنة، فبالتالي نقول ان في مقومات للوصول و الى هذه البغية. يبقى بغيتنا كده دي احنا شيء عايزين نصل اليه، يبقى في مقومات للوصول الى هذا المبتغى. يبقى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وبشر الذين امنوا الصالحات ان لهم جنات، يبقى احنا عايزين الجنة مش عايزين النار. يبقى عشان اسد منافذ النار ازاي، في يبقى في مقومات تؤهلك لدخول الجنة، وأولا لسد ذلك المنفذ حتى لا نكون من أهل النار. فاتقوا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا. يبقى نقول في أعمال إحنا نسد من خلالها منفذ النار ونؤهل إلى دخول الجنة. يبقى ده البعث والجزاء، القضية دي قضية لابد تكون قائمة في القلب، قضية البعث والجزاء. يبقى البعث إحنا بنؤمن بالبعث، لكن ما بعد البعث بقى، ما بعد البعث يبقى عرض الإنسان على رب إزاي، فين الموازين، فين الصراط، وهكذا. يبقى على ذلك البعث والجزاء، هذا البعث هو، وبالتالي نقول حيمر الإنسان بأهوال كثيرة يوم القيامة، نهاية الكلام ده هو نهاية الأمر ده إما إلى جنة وإما إلى نار. المطلوب فاتقوا النار، اتقوا النار، احذر النار. وبالتالي نقول في المقابل يعني تسعى أن نكون من أهل الجنة. هذه المقومات مقومات موصوفة، إيمان وعمل صالح. قلنا يتطلب أن أنا أقف على مسائل الإيمان، ونقول مش مسائل الإيمان للمعرفة والثقافة، لا ده كل مسألة أنا أرى زرع وغرس المسألة في قلبي، وبالتالي أرى ذلك بقى من خلال السلوكيات. قلنا كل مسألة منتجة لسلوك، وكذلك العمل الصالح، مش كل عمل، ده عمل لازم يكون صالح، عشان يبقى صالح عندنا أساسا معيار، يبقى عندنا كده شيء حنزن عليه، بيكون العمل ده على منهاج النبوة. ده كان المرتكز السابع. والمرتكز الثامن قلنا أن الناس ينقسمون مع آيات الرحمن إلى مؤمن وكافر، وأن المؤمن لابد أن يكون بصيرا، أن كل آية يزداد بها إيماني، أن كل آية يزداد بها إيماني. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، زيادة إيمان. وبالتالي نقول زيادة الإيمان مع كل آية، بيزداد إزاي؟ كل آية بيتطلب أنا فهمت الآية وبالتالي أعمل من خلالها. ودايما كده هذه قواعد أهل السنة والجماعة، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة. عشان يزيد بالطاعة يبقى أنا لابد نعرف أن دي طاعة وأفهم، وبعدين أشوف كيف أطبق ذلك الأمر. ده كان المرتكز الثامن. المرتكز التاسع يبقى نعم الله عز وجل تقابل بالشكر والعبودية لا بالجحود والنكران. قلنا ده بيتطلب ان احنا اقف على نعم ربي، احصيها، عدها، ارى انها نعمة، وبالتالي انظر كيف اشكر ربي سبحانه وتعالى عليه. بدأ كان المرتكز التاسع. المرتكز العاشر ان الله تبارك وتعالى شرفك بالعلم، شرفك بالعلم. وعلى ذلك نقول ان العبد شرفه الله عز وجل بالعلم كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، يبقى بالعلم. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فلا تهن نفسك بالمعصية. وكان المرتكز الحادي عشر يبقى العداوة بين الإنسان والشيطان، فإحنا هنحدد من العدو، ولازم تقف على أهداف العدو التي يسعى للوصول إليها. الشيطان كما بينا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نقول اليهود، النصارى، نقول أو من كان على شكلة هؤلاء، كل دول بيسعوا إلى إضلال الإنسان. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار فيها خالدون. يبقى إحنا بننتبه. ده بغيتهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم الحق، يبقى عارفين الحق نعم، هم حدوا عنه وطبين، يبقى هم أيضا عايزينك أنت تحيد عن الحق. يعني هم نقول حالهم كحال الشيطان، يريد أن يأخذ بيدك حتى يلقيك في النار، هدفهم كده. فلازم أعرف بغيتهم، فمن العدو، أحدد ذلك الأمر. ونقول القرآن تكلم عن هذه القضية بتفصيل كما سنرى بإذن الله سبحانه وتعالى. المرتكز الثاني عشر كان لجوء العبد الدائم واعتصامه بربه، وأن يلازم بين الاستغفار والتوبة، وأن يعترف بذنبه وتقصيره. نقول مهما يؤدي العبد من عبودية الله سبحانه وتعالى، فعلى ذلك نقول ده مجهودنا، ده مجهودي، ولكن ده أساسا يعني لولا أن ربي سبحانه وتعالى يعني ذو فضل عظيم، وأن رحمة الله عز وجل واسعة، يعني نقول الله سبحانه وتعالى بيتفضل علينا بفضله ورحمته وإحسانه ونعامه أن يتقبل منا هذه الأعمال، على الرغم أنها هزيلة، ولكن ربنا سبحانه بيتفضل علينا بذلك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك. يبقى على ذلك نقول اعتراف العبد بذنبه وبتقصيره، ده هيدفعك أنك أنت لما ترى الرؤية دي الملازمة بين الاستغفار والتوبة. ولجوء العبد الدائم يا ربي، لا غنى لنا عن الرب المعبود، لا غنى طرف عين عن الرب المعبود سبحانه وتعالى. ثم كان المرتكز الثالث عشر هو القرآن هداية، القرآن كتابه هداية، إذا اتبع الإنسان ما فيه كتبت له السعادة في الدارين، وإن أعرض تولى كان في شقاء في الدنيا والآخرة، كان في شقاء في الدنيا والآخرة. أن الهداية لا تطلب إلا من الرب المعبود، إلا من الرب المعبود. وكفى أن الله سبحانه وتعالى أرسل لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ليهدينا إلى الصراط المستقيم، ويدعونا إلى ذلك الصراط، وأنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وأنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والنموذج الذي يحتذى به، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان مشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نكتفي بذلك القدر، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في المرة القادمة تفسير الآيات التي كنا توقفنا عندها، وكنا قد توقفنا عند ذلك النداء الذي نادى الله عز وجل به على بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يبقى هذا النداء أول أمر مطلوب هو تذكر نعم الرب سبحانه وتعالى، تذكر نعم الرب سبحانه أن الله تعالى أنعم علينا بهذه النعم. قلنا ده حري بالإنسان إن هو أن يندفع إلى طاعة رب سبحانه وتعالى ويبتعد عن معاصي أو المخالفات أو المحاذير التي حذرنا منها ربنا سبحانه وتعالى. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.